مؤسسة البتّار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 47 بعد 400 بعنوان ويشترون به ثمنا قليلا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. حذر الله تعالى عباده أشد التحذير من المتاجرة بدينه وآياته، وتوعد المتورطين بذلك الوعيد الشديد والعذاب الأليم، فقال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومقابل ذلك دل سبحانه عباده على تجارة أخرى رابحة دوما لا تخسر أبدا تنجيهم من العذاب الأليم، فانقسم الناس في ذلك إلى فريقين رابحين وخاسرين. وقد راجت التجارة بالدين في عصرنا في السنوات الأخيرة حتى أصبحت مصدرا للترزق والجاه والشهرة وكسب رضا الحكام والجماهير وحصد إعجاباتهم وأموالهم بسخط الله، غير أن هذه التجارة الخاسرة ليست وليدة عصرنا، فلها تاريخ قديم قص علينا القرآن بعضا من أخباره. فهذا الطاغوت فرعون أراد استغلال أعلى مراقي الدين في الترويج لنفسه وإدامة حكمه وسطوته، فادعى الألوهية والربوبية ليصل في النهاية إلى مبتغاه من تعبيد الناس له وإشباع رغباته النفسية والجسدية، وهي تجارة خسيسة بالدين انتهت به وبأتباعه للهلاك وخسارة الدنيا والآخرة، كما قص القرآن علينا أخبار المتاجرين بالدين من أحبار اليهود الذين كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا ذلك عن الناس ليبقوا في مناصبهم الدينية التي تدر عليهم الأموال والهدايا. فقال الله تعالى فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال ابن كثير مفسرا: يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك. وفي عصرنا هذا توسعت قاعدة المتاجرة بالدين لتشمل الحكام والعلماء والأدعياء والسفهاء والكتاب وكثيرا من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فدعاة السلاطين مثلا شابهوا أحبار اليهود، فأكثرهم يعلمون الحق لكن يكتمونه أو يحرفونه أو يلبسونه بالباطل، كل ذلك ترقيعا لدين الملوك خشية انقطاع مددهم عنهم من متاع الدنيا الزائل. كما لم تقتصر هذه التجارة الخاسرة على أخلاف أحبار اليهود، بل وجد فيها الطواغيت المرتدون بغيتهم أيضا، فكثيرا ما تتصدر صورهم الجرائد والصفحات، وهم يؤدون حركات الصلوات في الجمع والمناسبات، ويفتتحون مراكز التحفيظ ويكرمون الحفاظ والحافظات، ويسيرون الزيارات، ويعقدون اللقاءات مع بعض الرموز العلمية الرسمية التي لا تخرج عن فلكهم، إلى غير ذلك من صور المتاجرة والتمسح بالدين، وذلك بهدف التستر على حربهم وعداوتهم للإسلام وأهله، وكذلك لتوفير الحجج والمبررات للمنافحين عنهم من علماء الترقيع، ويستوي في ذلك جميع الطواغيت المرتدين. لكن لعل من أقبح الأمثلة على هذه التجارة الآثمة ما يقوم به طواغيت الجزيرة العربية من استغلال شعيرة الحج في الترويج لأنفسهم وحكوماتهم بأنهم أمناء على شعائر الإسلام، أوصياء على بيت الله الحرام، خداما لضيوف الرحمن، مع أنهم لم يتركوا بابا للحرب على الإسلام إلا ولجوه، حتى سبقوا كثيرا من طواغيت الشرق والغرب في ذلك. وما حربهم للمجاهدين في الجزيرة وخارجها وموالاتهم للصليبيين ضدهم خصوصا في العراق والشام، وإفساد عقائد الناس وأخلاقهم، وإحلال الفجور والخنا في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أمثلة تكشف جانبا من حقيقة هؤلاء المتمسحين بالمشاعر المقدسة، والتي بالمناسبة تدر عليهم من الأموال أضعاف ما ينفقوه فيها. أما الهيئات والحركات والأحزاب المرتدة التي تتاجر بالدين بل وبذروة سنامه، فقد طفح شرعهم وملأ الأجواء نتنهم، وتكررت قصصهم وافتضحت سيرهم، فهم يتسترون بالجهاد واسمه ورسمه، وليس لهم من حقيقته نصيب. فشابهوا الطواغيت وأتباعهم نهجا وطريقة وغاية، فانتهجوا المتاجرة بالدين طريقة للوصول إلى غاياتهم الفاسدة في الوصول إلى السلطة، فيجمعون الأتباع ويحشدون الجماهير بالشعارات الدينية والخطابات الحماسية وما إن يصلوا إلى سدة الحكم، حتى يتنكروا لتلك الشعارات ويحكموا الناس بنفس حكم الطواغيت السابقين. فلم يكن التدين وشعاراته بالنسبة إليهم سوى وسيلة لنيل الدنيا ومناصبها، فكانوا بذلك أسوأ المتاجرين بالدين، إذ ضافوا إليه الدماء. أما أهل الإيمان فتجارتهم مع الله عكس ذلك تماما، فإنهم ينفقون فيها أموالهم ويبذلون لإتمامها أنفسهم وأعمارهم، وقد دلهم المولى عليها بنفسه فقال مخاطبا إياهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فنبههم سبحانه بالسؤال عن هذه التجارة ليتشوفوا إليها، ثم قال مفصلا مضمونها: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ليأتي المقابل عظيما كعظمة البذل فيها: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وهي ذات التجارة المقصودة في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فتأمل الفرق الهائل بين من يبذل نفسه لدين الله وبين من يستخدم دين الله لأجل حزبه ومنصبه ونفسه وحطام دنياه. لقد قرأنا كتاب الله فوجدنا فيه أن العبد مأمور باتخاذ ما آتاه الله في الدنيا وسيلة للنجاة في الآخرة، كما قال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إلا أن المتاجرين بالدين قلبوا الآية ونكسوا الغاية، فابتغوا الدنيا بالتدين الكاذب وباعوا الباقية بالفانية دون أن يبقوا لهم نصيبا في الآخرة، فكانوا بذلك أخسر خاسرين. فأنت أيها العبد إذا بين تجارتين، تجارة نصرة للدين وأخرى طلبا للدنيا، والمغبون المحروم من حرم الهداية فقدم دنياه على دينه، والسعيد من أحسن الاختيار ففاز بتجارة لن تبور.